السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد بدأنا في الدرس الماضي الكلام على أو عن علامات الإعراب، فذكر المصنف رحمه الله أن هذه العلامات لها أصول وفروع تنوب عنها. فعندنا الأصول أربعة: الضمة والفتحة والكسرة والسكون، هذه هي الأصول، وهناك فروع تنوب عنها. وذكر المصنف أول ما ذكر الضمة، وذكر ما ينوب عنها، ثم ثنى بقوله علامات النصب. علامات النصب، قال للنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. للنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. قال: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير، وفي الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. فحديثنا اليوم إن شاء الله عن علامات النصب. علامات النصب، كم علامة ذكرها بالنسبة للنصب؟ ذكر خمس علامات. أحد هذه العلامات أصلية، وهي الفتحة. إذن عندنا علامات النصب خمسة: علامة أصلية، وأربع علامات فرعية. طيب، أول علامة وهي العلامة الأصلية وهي الفتحة. العلامة الأصلية الفتحة، والفتحة تكون علامة للنصب في الاسم المفرد. وطبعا ذكرنا في الدرس الماضي حد الاسم المفرد، حد جمع التكسير، حد الجمع المختوم بألف وتاء، حد جمع المذكر السالم، ذكرنا كل هذه الحدود فلا نحتاج لإعادتها. فأول موضع الاسم المفرد. الاسم المفرد، فالاسم المفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة. ينصب بالفتحة، فتقول رأيت محمدا، وتقول رأيت الفتى، وتقول كذلك رأيت غلامي. لو نظرنا لهذه الأمثلة الثلاثة لوجدنا كلمة محمدا والفتى وغلامي لها موقع إعرابي واحد. هذا الموقع هو مفعول به، أحسنت، فمحمد مفعول به، وكذلك الفتى، وكذلك غلامي. لكننا لو نظرنا لهذه الكلمات لوجدناها نفس الكلمات التي استعملناها في الضمة. في الضمة، لنبين أن النصب بالفتحة قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا، قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرة. فأنت إذا أعربت محمدا فتقول محمدا ها مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، علامة نصبه الفتحة الظاهرة لأنها ظهرت على آخره، تقول محمدا فالفتحة ها هنا ظاهرة. طيب تقول رأيت الفتى، رأيت الفتى، ما يعرب كلمة الفتى؟ ها مفعول به ها منصوب ها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أم المقدرة؟ الفتحة ها هنا، ها هنا مقدرة. طب ما الذي منع من ظهورها؟ الثقل، الثقل يعني تستطيع أن تنطقها لكن بصعوبة. هل تستطيع أن تنطق الفتحة ها هنا؟ لا تستطيع، صحيح؟ إنما هو التعذر، إنما هو التعذر. طب ولماذا قلنا ها هنا بالتعذر؟ لأن الفتى اسم ها مقصور. اسم ايه؟ طب ما الاسم المقصور؟ هو كل اسم ها آخره ألف لازمة مفتوح ما قبلها. تعريف ده ذكرناه الدرس الماضي. الاسم المقصور العلامات لا تظهر عليه مطلقا للتعذر، لا تستطيع أن تنطق بهذه العلامات سواء كانت الضمة أو الفتحة أو الكسرة، وهذا في كل اسم مقصور، في كل اسم مقصور. فتقول رأيت الفتى، الفتى مفعول به منصوب، ومن الخطأ أن تقول مفعول به منصوب بالفتحة لأن الباء للسببية، فالفتحة ليست هي التي جعلته مفعولا به، ولكن الذي جعله مفعولا به العامل الذي قبله رأيت. ولذلك الصحيح في الإعراب أن تقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، علامة نصبه الإيه؟ الفتحة، العلامة التي دلت على التغيير، العلامة التي نقلته من سكون إلى رفع إلى نصب إلى جر، هذه العلامة التي تظهر عليه في آخره، دي علامة التغيير، علامة الإعراب. ولذلك أنت تقول وعلامة نصبه الفتحة، اللي يدل عليه أنه منصوب علامة النصب هنا الفتحة، اللي يدل عليه أنه مرفوع علامة الرفع الضمة، علامة الجر الكسر. واضح؟ فالصحيح عند الإعراب أن تقول وعلامة نصبه، لا تقل مفعول به منصوب بالفتحة، لأن الفتحة ليست عاملا للنصب وإنما العامل الذي سبقه. طيب إذن الفتى، طيب رأيت هدى كالفتى، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها ليه؟ التعذر. واضح؟ طيب سلمى، منع من ظهورها التعذر. واضح؟ فكل اسم آخره ألف لازمة مفتوح ما قبلها يأخذ نفس الحكم. طيب فين الياء؟ الفتى هذه ليست ياء، تكون يعني عندما تقول فتي كالقاضي، إنما دي اللي احنا بنسميها اللي هي الألف اللينة، هي في أصلها ألف لكنها رسمت هكذا. واضح؟ طيب رأيت غلامي، ما يعرف كلمة غلامي؟ ها الإعراب الصحيح تقول مفعول به منصوب ها وعلامة نصبه الفتحة، كذلك الظاهرة ولا المقدرة؟ أنت تقول غلامي، صحيح؟ طيب المقدرة على آخره، ما الذي منع من ظهورها؟ أحسنت، اشتغال المحل بحركة المناسبة، لأن الاسم ها هنا ها لحقت به ياء المتكلم غلامي، فهذه الياء تمنع من ظهور علامة النصب التي هي الفتحة، فهذا المحل اشتغل بحركة الياء، اشتغل بحركة الايه اللي هي الكسرة، فتقول منصوب علامة تصبيه الايه الفتحة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل. طيب رأيت القاضية. ما إعراب كلمة القاضية؟ مفعول به منصوب وعلامة ها نصبه الفتحة. فين التقدير؟ أنت تقول قاضية، القاضية، الكلمة في أصلها القاضي يا، لكن أنت تقول القاضية، يبقى فتحة ظاهرة ولا مقدرة؟ لا، فتحة ظاهرة. أنت تقول القاضية، تقول طيب احذف هذه الألف، الألف واللام، تقول رأيت قاضيا، ظهرت. طيب إذن علامة النصب التي هي الفتحة تظهر في الاسم المنقوص عندنا. اسم مقصور آخره ألف لازمة مفتوح ما، وعندنا مثلا اسم منقوص وهو ما كان آخره ها قاضي، آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها، مكسور ما قبلها، قاضي، فاضي، نادي، داعي، راضي، كل هذه الأسماء تسمى أسماء منقوصة لأن آخرها ياء لازمها مكسور ما قبلها. طب الاسم المنقوص ها ايه حكمه؟ الضمة لا تظهر عليه للثقل، الضمة لا تظهر عليه للثقل، تقول هذا ها القاضي، هذا القاضي. طيب من الممكن أن نقول هذا القاضي، صحيح؟ طيب نستطيع أن ننطق بالضمة لكن هناك ثقل، قاضي، واضح؟ طيب الكسرة لا تظهر عليه، كذلك تقول سلمت على القاضي لكن لا تظهر للثقل كذلك. طب الفتحة ليس هناك ثقل، صحيح؟ تقول رأيت القاضية، فالتي تظهر هي علامة النصب اللي هي الفتحة، أما الضمة والكسرة فلا تظهر، الضمة والكسرة فلا تظهر. نفس الكلام الذي ذكرناه في الضمة نذكره في كذلك الفتحة، في الفتحة إذا كان الاسم مفردا متى تكون العلامة ظاهرة ومتى تكون مقدرة؟ تكون مقدرة في مواضع كم؟ ثلاثة، عند التعذر وعند الثقل وعند اشتغال المحل بحركة المناسبة. التعذر يكون في الاسم ها المقصور، طيب والثقل يكون في الاسم المنقوص، واشتغال المحل بحركة المناسبة ها عندما تلحق ياء المتكلم بالاسم في آخره، واضح؟ طيب نعم في الفتحة في النصب تظهر في حاجتين، نعم في أمرين. قال فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد، في الاسم المفرد سواء كانت كما قلنا ظاهرة كقولك رأيت زيدا، أو كانت مقدرة للتعذر كأكرمت الفتى، أو لاشتغال المحل ضربت غلامي، أو هذه الأمثلة التي ذكرناها. طب الموضع الثاني قال وجمع التكسير، وجمع التكسير، فالفتحة تكون علامة للنصب في جمع التكسير. طيب مثال جمع التكسير ها جمع التكسير، قلنا لماذا سمي جمع التكسير بهذا الاسم؟ ما لسه في أول علامة اللي هي الأصلية ها جمع التكسير مسلمات، ده جمع تكسير يا شيخ ها، هذا جمع مؤنث سالم أو مخطوب بألف وتاء، نعم تلاميذ، رجال، كتب، ساجد، ماشي أحسنت، فهذا يسمى بجمع التكسير. لماذا؟ لأن مفرده لم يسلم من التغير عند الجمع، حصل له تكسير سواء بالزيادة أو بالنقصان، يعني رجل رجال حصل زيادة، طب كتاب كتب حصل نقص، صحيح؟ طيب في جمع التكسير الفتحة تكون علامة كذلك للنصب، فتقول مثلا رأيت رجالا يصلون، ما عرف كلمة رجالا؟ ها أحسنت، مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، الفتحة الظاهرة. طيب يقول الله تبارك وتعالى وأنكحوا الأيام منكم، ما معنى وأنكحوا؟ ها تزوجوا، ما معنى وأنكحوا؟ زوجوا، أنكحوا يعني زوجوا، أنكحوا بمعنى زوجوا. طب ما متى تكون بمعنى تزوجوا؟ أحسنت، إذا كانت بهمزة الوسط، إذا كانت بألف الوسط، ماشي. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا أو فانكحوا يعني تزوجوا، إنما أنكحوا يعني زوجوا. طيب وأنكحوا الأيام منكم، ما يعرب كلمة الأيام؟ ها زوجوا الأيام، مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره. نقول ما قلناه في الاسم المفرد، نقول ما قلناه في الاسم المفرد، واضح؟ طيب ليه؟ لأن آخره ها ألف لازمة مفتوح ما قبلها الأيام، فسبب التقدير ها هنا كذلك التعذر، سبب التقدير التعذر. طيب تقول رأيت غلماني، غلماني جمع كلمة غلام، غلمان، واضح؟ طيب غلماني كذلك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حركة المناسبة، بحركة المناسبة. طيب قال نعم، قال علامة للنصب، فتكون الفتحة علامة للنصب في ثلاثة مواضع، في الاسم المفرد وجمع التكسير وفي الفعل المضارع، وفي الفعل المضارع. لكن ذكر ها هنا شرطين، الشرط الأول إذا دخل عليه ناصب، وسيأتي فيما بعد في باب الكلام عن الفعل سيأتي نواصب المضارع. قال إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، يعني لو نظرنا إلى هذا الفعل، الفعل ينال، الله عز وجل يقول في كتابه لن ينال الله، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى، تقوى منكم. طيب هذا الفعل لو لم تكن قبله هذه الأداة، هذا الحرف ينال، فالأصل فيه أنه مرفوع، والفعل المضارع هو الفعل الوحيد من الأقسام الثلاثة المعرب، الفعل الوحيد من الأفعال الثلاثة المعرب. ما معنى كلمة معرب؟ ما معنى كلمة معرب؟ ها ده هذا في اللغة، معنى كلمة معرب عند النحاة، ما هو الإعراب يا شباب عند النحاة؟ ها هو ما يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا، الحد اللي ذكرناه والتعريف اللي ذكرناه، صحيح؟ فالفعل المضارع بيتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه، صحيح؟ فتقول ينال، وتقول لن ينال، تقول لم ينل، واضح؟ فمرة يكون مرفوعا، ومرة يكون منصوبا، ومرة يكون مجزوما، واضح؟ فالفعل المضارع معرب. طيب إذا لم يدخل عليه ناصب ولا جازم ولم يتصل به ها نون الإناث ولا نون التوكيد فهو مرفوع، هو مرفوع. طيب إذا دخل عليه ناصب بما ينصب، ها نقول إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل به شيء لم يتصل به إيه؟ لم يتصل به شيء، كأن يكون مثلا من الأفعال الخمسة، الأمثلة الخمسة التي ذكرناها، يعني ينالون أو ينالان أو تنالان، مش دي الأمثلة الخمسة التي ذكرناها الدرس الماضي؟ طيب هذا الفعل إذا لم يتصل به شيء ودخل عليه ناصب فإنه ينصب بما ينصب؟ ينصب بالفتحة، ينصب ينصب بالفتحة، ينصب بالفتحة الظاهرة إذا كان صحيحا، إذا كان صحيح الآخر، إذا كان صحيح الآخر، كهذا الفعل ينال، فهذا صحيح، صحيح الآخر، صحيح، فتقول لن ينالا. طيب أو إذا كان معتلا بالواو أو الياء، يعني متى ينصب الفعل المضارع؟ لو جاءنا سؤال في امتحان، هذا السؤال يقول متى ينصب الفعل المضارع بالفتحة الظاهرة، متى ينصب الفعل المضارع بالفتحة الظاهرة؟ طيب إذا كان صحيح الآخر أو معتلا بالواو والياء، بالواو الإيه؟ والياء، فتظهر علامة النصب فتقول لن ينال الله، ده صحيح ولا معتل؟ ينال، صحيح. طيب لن يدعو الله إلا إليه، ها ها، لن ندعو الله إلا بالمشروع، يعني ما جاء في الشرع، صحيح، ده معتل الايه؟ معتل الاخر بالواو، صحيح، ظهرت عليه علامة النصب ندعو. طيب ها، لن يرمي المحارب السهم، يرمي ده معتل بالايه؟ بالياء، فهنا في صحيح الآخر والمعتل بالواو والمعتل بالياء ظهرت علامة النصب. طب المعتل بالألف يخشى، ها اجلس اجلس، يخشى الفعل يخشى، أدخل عليه لن، ها يخشى، فتقول فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، فتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها ليه؟ التعذر، لكن هذا ليس اسما مقصورا، هذا ليس اسما مقصورا، لكن وجود الألف في آخر الفعل هي التي منعت النطق بالفتحة كعلامة، كعلامة ظاهرة، علامة ظاهرة. طيب وأما ما ينوب عن الألف، ما ينوب عن الفتحة، قال وأما الألف، ما هي؟ أن يدخل عليه ناصب، أحسن، نعم نعم، قال وأما الألف فتكون علامة النصب في الأسماء الخمسة، أما الألف فتكون علامة النصب في الأسماء الخمسة. طيب انتهينا من العلامة الأصلية، نتكلم الآن في أول العلامات الفرعية، وهي الألف كعلامة للنصب، وذكرها في موضع واحد فقط، هذا الموضع هي الأسماء، هو الأسماء الخمسة. ما هي الأسماء الخمسة؟ ها إبراهيم، آه إبراهيم، أحمد، طيب نعم، أب وأخ، الحم، ها أبوك وأخوك، وفوك، وذو مال أو ذو علم. طيب هذه الأسماء يا شيخ محمد لها شروط، هذه الأسماء لها شروط، حتى تعرب بالحروف. هذه الأسماء لها شروط ذكرناها في الدرس الماضي، حتى تعرب بالحروف، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. ما هي هذه الشروط؟ شرط واحد يا شيخ أحمد، أنت جبت من الآخر أن تكون مضافة، طب هذا شرط. الشرط الثاني أن تكون مفردة. الشرط الثالث أن تكون غير مصغرة. غير مصغرة بغش. طيب الشرط الرابع أن تكون الإضافة لغير ياء المتكلم. أن تكون الإضافة لغير ياء المتكلم. فإذا فقدت شرطا من هذه الشروط أعربت بالحركات. أعربت بالإيه؟ الضمة، الفتحة، الكسرة. إنما لو توفرت فيها الشروط تعرب بالحروف، تعرب بالحروف. ففي الرفع تعرب بالواو، وفي النصب تعرب بالألف، وفي الجر تعرب بالياء عند توفر هذه الشروط. طيب نأتي بمثال توفرت فيه هذه الشروط. كلمة أب، كلمة أب، فنقول إن أباك رجل كريم. إن أباك رجل كريم، إن حرف توكيد ونصب لا محل له من الإعراب، واضح الحروف لا محل لها من الإعراب. طيب أباك اسم إن منصوب وعلامة نصبه الألف، واضح، والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. طيب لماذا أعربنا هذه الكلمة هكذا أباك؟ قلنا علامة نصبه الألف، نقول لأنه من الأسماء الخمسة. طب ما الدليل على أنه من الأسماء الخمسة؟ تقول توفرت فيه الشروط. ما هي هذه الشروط؟ أولا هل هو مفرد؟ أب. هل هو مكبر؟ نقول أب أم أبي؟ أب، صحيح. طيب هل هو مضاف؟ نعم أباك. هل هو مضاف لياء المتكلم؟ قلت أبي؟ لا. إذن توفرت فيه الشروط. إن أخاك رجل كريم، إن حماك رجل كريم، واضح. طيب إذن هذه الشروط لابد منها في هذه الكلمات الثلاثة. طيب نأتي في فوكا. ما شرط فوكا؟ شرط كلمة فوكا أن تكون خالية من الميم، يعني ألا تكون متصلة بالميم، فم. فإذا كانت فم فإنها تعرب بالحركات وليست بالحروف. نقول مثلا فوكا، المثال اللي ضربناه الدرس الماضي، فوكا رائحته جميلة بسبب السواك، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. طيب أدخل على كلمة فوكا إن فاكا رائحته جميلة، إن فاكا رائحته جميلة، واضح. طيب لماذا أعربت كلمة فاكا بهذا الإعراب؟ تقول لأنها جردت من الميم. طيب مع باقي الشروط، يعني تجرد من الميم مع باقي الشروط الأربعة التي ذكرناها، أنها مفردة وأنها مضافة وأنها مكبرة والإضافة لغير ياء المتكلم. طيب نأتي لكلمة ذو. شرط ذو نعم في رائحته جميلة، يعني فمي، نعم، ولكن لا تعرب بالحروف، لا تعرب بالحروف، واضح، لأنها لا هي مضافة، لكن مضافة لياء المتكلم، في فمي، واضح. طب شرط كلمة ذو أن تكون بمعنى صاحب. طيب في شرط ثاني أو شرط آخر، أن تضاف إلى اسم جنس، أن تضاف إلى اسم جنس، فتقول الشيخ مصطفى ذو علم، ذو مال، ذو فضل. واضح؟ طيب. قال: وأما الألف فتكون علامة النصب في الأسماء الخمسة، نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه وما أشبه ذلك. اسم الجنس هو الذي يندرج تحته فروع كثيرة أو مفردات كثيرة، يعني لا يختص بواحد بعينه. نعم. طيب، العلامة الثالثة من العلامات التي تنوب عن الفتحة الكسرة. العلامة الثالثة ليه؟ الكسرة. قال: وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم، في جمع المؤنث السالم. ولو قال في الجمع المختوم ب ماشي فضل. لو قال في الجمع المختوم بألف وتاء لكان أولى. يعني تسمية جمع المؤنث السالم بالجمع المختوم بالألف والتاء هذا أدق وأصح، أدق وأصح. ليه؟ يبقى عندنا الكسرة علامة للنصب في الجمع المختوم بألف وتاء، ألف وإيه؟ هذا أولى من قولنا جمع مؤنث سالم. ليه؟ لأن هذا الجمع قد يكون جمعا لمذكر لا لمؤنث، قد يكون جمعا لمذكر لا لمؤنث. هذا الجمع، هذه الصورة، نعم المفرد مذكر صحيح، يعني كلمة حمام، حمام مذكر، جمعها حمامات صحيح، فالمفرد مذكر، فكيف يكون جمع مؤنث ثالث؟ واضح؟ طيب نعم، لكن أصله مذكر. أنت قلت جمع مؤنث، جمع مؤنث يعني هذا جمع لكلمة مؤنثة، واضح؟ لكن كلمة حمامات ليست مؤنثة، واضح؟ طيب، كلمة طلحة، واضح؟ طيب، جمعها طلحات مع أن أصلها مذكر، واضح؟ طيب، كلمة عرفات، عرفات المكي، يوم عرفات، يوم عرفة، جبل عرفات. طيب، كلمة عرفات أصلا مفردة، هذه الكلمة مفردة ومع ذلك تنصب بالكسرة، تنصب بالإيه؟ يعني كلمة عرفات مش جمع عرفة، لا، هذه كلمة مفردة ومع ذلك تنصب بالكسرة. فالأدق أن يقال الكلمة المختومة بألف وتاء، أو الجمع المختوم بألف وتاء. طيب، حمكم الله. الجمع المختوم بألف وتاء بما يرفع؟ ضمة، صحيح، يرفع بالضمة. طب وينصب؟ وينصب بالكسر، ينصب بالكسر. طيب، مثال على نصبه بالكسرة، من يأتيني بمثال على نصبه بالكسر؟ نعم، ها ها. الله عز وجل يقول في كتاب: إن المسلمين والمسلمات، ويقول تعالى: وإن كنا أولاتي حمل، وإن كنا أولاتي حمل. طيب، ما اعرب كلمة المسلمات؟ معطوف، منصوب، لكنه منصوب بالإيه؟ بالكسرة. ليه؟ لأنه جمع مختوم بألف وتاء. طيب، وإن كنا أولاتي حمل، وإن كنا أولاتي حمل، يعني إن كانت المطلقات أولات حمل. ما يعرف كلمة أولات؟ خبر كان، خبر كان، واضح؟ لأن اسم كان ضمير مستتر. طيب، خبر كان ماله؟ خبر كان كما سيأتي منصوب. طيب، منصوب هنا وعلامة نصبه الكسرة. ليه علامة نصب الكسرة يا شيخ محمد؟ لأنه آخر ألف، آخر ألف وإيه وتاء. طيب تقول رأيت الهندات الزينبات، نفس الإعراب، مفعول به منصوب علامة نصبه الكسرة. قال وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. وأما الياء هذه العلامة النائبة عن الفتحة، وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع، وهذه العلامة الثالثة مما ناب عن الفتحة، فتكون علامة للنصب في موضعين. الموضع الأول قال في التثنية يعني في المثنى، والمثنى المثنى قلنا إنه يرفع بماذا؟ بالألف، صحيح؟ طيب ينصب بالياء، ينصب بالياء. فتقول رأيت الرجلين، ما عرف كلمة الرجلين؟ علم به منصوب وعلامة نصبه الياء، علامة نصبه الايه؟ الياء. طيب قال والجمع، أي جمع يعني ها هنا؟ وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. هل أراد جمع التكسير؟ لا، ذكرنا جمع التكسير أنه ينصب بالفتحة، صحيح، ظاهرة أو مقدرة. هل أراد الجمع المختوم بالألف والتاء؟ لا، لأن مضى أن الجمع المختوم بالألف والتاء ينصب بالكسرة. أراد ها هنا ها جمع المذكر السالم، جمع المذكر الإيه؟ جمع المذكر السالم الذي ها سلم مفرده، سلم مفرده، وفي حالة الرفع يلحقه واو ونون، وفي حالة النصب والجر يلحقه ياء ياء ونون، ياء ونون. فتقول إن المسلمين، مزيد بألف وتاء، نعم، اللي هو جمع المؤنث، نعم، مزيد بألف وتاء. طيب نعم، زيد على مفرده، زادت على مفرده، واضح؟ طيب الله عز وجل يقول إن المسلمين والمسلمات، إن المسلمين، ما أعرب كلمة المسلمين؟ اسم إن ماله؟ منصوب وعلى، لا مش الياء اللي نصبته، الحرف اللي نصبه، ما قلنا هذا خطأ، أن تقول منصوب بالياء هذا خطأ، صح؟ والياء دي علامة النصب، علامة التغيير اللي حصل، علامة الإعراب. إنما ما العامل في المسلمين؟ الحرف اللي هو إنا، ولذلك لو أردت إعرابا دقيقا تقول اسم إن منصوب بإن، ده لو هتدقق في الكلام. وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر، جمع مذكر سالم، جمع مذكر إيه؟ مذكر سالم. طيب ما الفرق في الضبط بين ياء المثنى وياء جمع المذكر السالم؟ يتضح ذلك في النطق، يعني هنا أقول المسلمين وأقول إن المسلمين، ها المسلمين، ها ياء جمع المذكر السالم مكسور ما قبلها، مفتوح ما بعدها اللي هي النون، فتقول مسلمين، فما قبل الياء مكسور وما بعد الياء مفتوح. طيب المسلمين، ها ما قبل الياء مفتوح ما بعد الياء مكسور، سلمت على المسلمين، واضح؟ الرجلين، واضح؟ طيب قال وأما حذف النون، هذه العلامة الرابعة، وهذه تكون في الفعل، في الفعل المضارع. قال وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال التي رفعها بثبات النون، يقال بثبات النون أو ثبوت النون. طيب وهي التي سميناها في الدرس الماضي بالأمثلة الخمسة، قلنا وهذا دق من التسمية بالأفعال الخمسة، لماذا؟ لأنها ليست أفعالا بأعيانها كالأسماء الخمسة، يعني الأسماء الخمسة أسماء بأعيانها، أخوك أبوك حموك، هذه أسماء بأعيانها، إنما هل الأفعال الخمسة أفعال بأعيانها؟ يعني هي فعل واحد بس، يضربون تضربون يضربان تضربان ها تضربين لا ما هي تدخل على يشربون وتشربون يفعلون يعملون. فلا دق أن تسمى إيش مصطفى بالأمثلة الخمسة. طب الأمثلة الخمسة في حالة الرفع ترفع بماذا؟ بثبوت النون. ثبوت الإيه؟ النون. هذه النون التي تلحقها هي علامة الرفع، علامة الإيه؟ النائبة عن الضمة، نائبة عن الضمة. طب في حالة النصب تنصب بماذا؟ بحذف النون، تنصب بحذف النون. قال وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال التي رفعها بثبات النون، في الأفعال التي رفعها بثبات النون. طيب مثال ها، الله عز وجل يقول لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لن ينصر. طيب لن يضروكم إلا قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، واضح؟ طيب لما نريد أن نعرب كلمة يضروكم، لن يضروكم، لن ده حرف نصب، واضح؟ طيب يضروكم ها فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة، لأنه الأمثلة الإيه؟ الخمسة. طب وكم هذا الضمير؟ خذها قاعدة، كل ضمير يلحق الاسم فهو مضاف إليه، كل ضمير يلحق الاسم هو مضاف إليه، وكل ضمير يلحق الفعل إما أن يكون فاعلا أو مفعولا به، واضح؟ قاعدة عامة، أي ضمير بيلحق الاسم مضاف إليه، وأي ضمير بيلحق الفعل إما أن يكون ها فاعلا أو مفعولا به، فاعلا أو مفعولا به. طيب لن يضروكم ضمير مبني في محل نصب مفعول به. طيب ماشي، ولن تفعلوا فعل مضارع منصوب كذلك وعلامة نصبه حذف. طب أين الفاعل؟ واو الجماعة، ضمير مبني في محل رفع فاعل، ضمير مبني في محل رفع إيه؟ في محل رفع فاعل. ثم ذكر بعد ذلك علامات الخفض، ذكر بعد ذلك علامات الخفض. طب ننتقل لعلامات الخفض ولا نسأل على ما مضى من علامات النصب؟ ها كم بقي على العشاء؟ طيب بقي 10 دقائق. طيب نسأل وناخذ علامات الخفض. ماشي ها، عندنا علامات النصب أصلية وفرعية، علامات النصب أصلية وفرعية ها، دون أن تنظر فيما كتبت، علامات النصب أصلية وفرعية. طيب علامة ناخد بالدور كده، علامة النصب الأصلية يا شيخ أحمد الفتحة. طيب تكون علامة النصب في ماذا؟ الاسم المفرد، جمع التكسير، أحسن. طيب ها، طيب العلامات الفرعية، العلامات الفرعية انت جبت من الآخر حذف النون. طيب الألف، الكسرة، الياء، واضح؟ طيب يا شيخ مصطفى الألف ها علامة فرعية للنصب في موضع واحد فقط، ما هو؟ لا ها مثنى، لا ها في الأسماء الخمس، في الأسماء الخمس. طيب فترفع بالواو وتنصب بالياء إذا توفرت فيها الشروط. طيب الكسرة ها نبدأ من الأول، الكسر يا شيخ احمد علامة نصب في المزيد بالالف والتاء. طيب الياء لسه برضه في المثنى وجمع المذكر السالم. طيب حذف النون ها في الأمثلة الخمسة، في الأمثلة الأمثلة الخمسة. طيب قال علامات الخفض، علامات الخفض وهو الجر عند البصريين. قال وللخفض ثلاث علامات، وللخفض ثلاث علامات الكسرة والياء والفتحة. يقال ثلاث علامات أم ثلاثة علامات؟ لماذا ثلاث علامات؟ لابد أن تخالف المعدود من ثلاثة تسعة، لابد أن يخالف المعدود. نعم تمييز. قال وللخفض ثلاث علامات، ما هي هذه العلامات؟ الكسرة والياء والفتحة، الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. الكسرة هي العلامة الأصلية، الكسرة هي العلامة الأصلية، فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم. إذن الكلام ها هنا عن علامات الخفض، علامات الايه؟ الخفض، علامات الجر. عندنا علامة أصلية وهي الكسرة. طيب الكسرة علامة للخفض أو للجر في ماذا؟ اسم مفرد، ها، جمع تكسير، وإيه ثالث؟ جمع مؤنث سالم. طيب الاسم المفرد وجمع التكسير مضى صحيح، فتقول مثلا سلمت على محمد، جمع التكسير سلمت على رجال، واضح؟ لكنه ها هنا قال في الاسم المفرد المنصرف. الاسم المفرد ما معنى منصرف؟ يعني ما دخله التنوين. الاسم المفرد الذي دخله التنوين اللي هو متمكن في الاسمية، متمكن في الاسمية، هذا معنى كلمة المنصرف، يعني ما دخله التنوين. ما دخله الايه؟ ما دخله التنوين. طيب لان هياتي الاسم غير المنصرف يكون خفضه او جره بالفتحه نيابه عن الكسر. طيب جمع التكسير كذلك المنصرف، جمع التكسير المنصرف، لان عندنا جمع تكسير غير منصرف ممنوع من الصرف، زي صيغه منتهى الجموع، زي كلمه مساجد، كلمة مصابيح، كلمة ايه؟ مصابيح. يعني انا عايز اريد ان اقول مررت بمساجد كثيرة، مررت بمساجدي ولا بمساجد؟ اقول مساجد. قل ايه؟ لان الاسم ده ممنوع من الصرف لانه صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع، فعلامة خفضه الفتحة نيابة عن نيابة عن الكسرة. طيب لو عندنا جمع تكسير لكنه منصرف فعلامة خفضه الكسرة، يعني نقول سلمت على رجال، سلمت على محمد، سلمت على محمد. طيب سلمت على تقول إبراهيم ولا إبراهيمي؟ إبراهيم. ليه أقول إبراهيم؟ لأنه ممنوع، لأنه علم أعجمي، علم إيه؟ علم أعجمي، فده ممنوع من الصرف. فإحنا عندنا الكسر علامة أصلية للخفض في الاسم المفرد وجمع التكسير المنصرف، واضح؟ طيب وفي جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث اللي هو المختوم بألف وتاء، فتقول مثلا إيه؟ يتزوج المؤمن من الصالحات، من المؤمنات الصالحات. ما اعراب كلمة المؤمنات؟ اسم مجرور، ها، بالكسرة ولا بمن؟ ها العامل من حرف الجر؟ لا، اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة على اخره، الكسرة الظاهرة على اخره، لانه جمع مختوم بألف وايه مختوم بألف وتاء. إذن علامات الخفض كم؟ ثلاث: علامة أصلية وهي الكسرة. طيب الكسرة تكون في الاسم المفرد وجمع تكسير المنصرفين، وفي جمع الجمع المختوم بألف بألف وتاء بألف وتاء. طيب متى تنوب الياء عن الكسرة في الخفض؟ قال: وأما الياء فتكون علامة للخفض في مواضع. في إيه؟ الياء تكون علامة للخفض للجر في مواضع. إيه هي المواضع دي يا شيخ محمد؟ في الأسماء الخمسة والتثنية والجمع. في الأسماء الخمسة والتثنية والتثنية والجمع، وهذا مضى. طيب الأسماء الخمسة ذكرنا الشروط. طيب مثال على اسم الأسماء الخمسة مجرور بالياء، ها؟ أريد مثالا على اسم من الأسماء الخمسة ها مجرور بالياء. طيب نأذن ونكمل بعد الأذان. قال رحمه الله: وأما الياء فتكون علامة للخفض في مواضع، في الأسماء الخمسة والتثنية والجمع. طبعا ذكر هذه المواضع سبيله الاستقراء، يعني لماذا قصروا الياء كنائبة عن الكسرة في هذه المواضع دون غيرها؟ لأنهم نظروا في كلام العرب فوجدوا هذه المواضع فقط، وجدوا هذه المواضع فقط. فقال: الياء تكون علامة للخفض في مواضع، في الأسماء الخمسة، في الأسماء الخمسة. فتقول: مررت بأبيك وأخيك وحميك وفيك وذي مال. مررت بأبيك، مررت بأبيك وأخيك. مررت فعل وفاعل والباء حرف جر، وأبيك اسم جر علامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الأسماء الخمسة. طيب وأخيك الواو حرف عطف، والحروف كلها مبنية، حروف كلها مبنية لا محل لها من الإعراب، بحرف عطف مبني لا محل له من الإعراب، واضح؟ وأخيك معطوف مجرور بالياء كذلك، والكاف في أبيك وأخيك ها مضاف للقاعدة لأن كل ضمير يلحق بلس فهو هو مضاف إليه. طيب طيب قال في الأسماء الخمسة والتثنية اللي هي المثنى، فتقول: مررت برجلين، مررت برجلين. ما عرفت كلمة برجلين؟ الباء حرف جر صحيح مبني لا محل لهم من الإعراب، ورجلين اسم مجرور عام جره جره الياء. طيب كيف تفرق بين ياء المثنى وياء جمع المذكر السالم؟ ها ها ياء المثنى مفتوح ما قبلها مكسور ما بعدها، انما ياء جمع المذكر السالم مكسور ما قبلها مفتوح مفتوح ما بعدها. طيب الموضع الثالث قال: والجمع. وطبعا الالف واللام ها هنا للعهد، الالف واللام للعهد. ما معنى العهد؟ يعني العهد الذهني، لانه مضى ذكر حكم الجمع المذكر السالم ومضى ذكر الجمع الثاني اللي هو المختوم بالالف، مضى ذكر الجمع المختوم بالالف والتاء، ومضى ذكر الجمع التكسير، جمع التكسير، واضح؟ فلم يبقى الا جمع المذكر السالم، فالالف واللام هنا تنصرف الى جمع المذكر السالم. طيب الله عز وجل يقول وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. لمن، من دي حرف جر وما بعدها مجرور بالياء، واضح؟ طيب تقول كذلك مررت بمسلمين يؤدون الصلاة. مررت بمسلمين يؤدون الصلاة. مررت فعل وفاعل والباء حرف جر، مسلمين طيب يؤدون ها يؤدون، واحد بس اللي بيتكلم ها، فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة. طيب يؤدون والواو ضمير مبني في محل رفع فاعل. انت فصلت شيخ أحمد ولا ايه؟ طب والصلاة مفعول به، واضح؟ طيب ما الموقع الإعرابي لهذه الجملة يؤدون الصلاة؟ ها هذه فائدة زائدة على المشروح. ما الموقع الإعرابي لهذه الجملة؟ يعني عندنا الجملة تقول مررت بمسلمين يؤدون الصلاة. طيب الجملة الأخرى مررت بالمسلمين يؤدون الصلاة، واضح؟ طيب قلنا مررت فعل وفاعل، بمسلمين جار ومجرور، يؤدون فعل مضارع مرفوع بثبوت وعلامة رفع ثبوت النون، الفاعل واو الجماعة، الصلاة مفعول، صحيح؟ طيب يؤدون نفس الكلام اللي ذكرناه في الجملة الأولى نذكره في الجملة الثانية، لكن ما الموقع الإعرابي لهذه الجملة يؤدون الصلاة؟ خذ هذه القاعدة، الجمل هذه جملة يؤدون الصلاة فعل وفعل مفعول، الجمل بعد النكرات صفات، الجمل بعد النكرات إيه؟ يعني إذا جاء قبل الجملة اسم نكرة فهذه الجملة ها تكون صفة، سواء كانت في محل رفع أو جر أو نصب على حسب الكلمة التي قبلها. يعني مثلا بمسلمين، مسلمين منصوب ولا مرفوع ولا مجرور؟ مجرور، فتقول هذه الجملة في محل جر صفة للمسلمين، في محل جر صفة للمسلمين، لأن الجملة ها هنا جاءت بعد نكرة، الجملة جاءت بعد نكرة، والجمل بعد النكرات صفات، نكرات صفات، نكرات صفات، ألف وتاء وألف وتاء سهلة. طيب مررت بالمسلمين، الألف واللام للتعريف، صحيح؟ والجمل بعد المعارف أحوال، يعني هنا الجملة مررت بمسلمين مصلين، لو أردنا أن نؤولها بمشتق فنقول مررت بمسلمين مصلين اسم فاعل. طيب مررت بالمسلمين حال كونهم يصلون، حال كونهم إيه؟ يصلون، واضح يا شيخ أحمد؟ يبقى الجمل بعد المعارف أحوال، الجمل بعد المعارف إيه؟ أحوال تعرب حالا، والجمل بعد النكرات صفات، الجمل بعد النكرات إيه؟ بعد النكرات صفات. طيب ثم قال أخيرا، قال وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، فهذه العلامة الثانية النائبة عن الكسرة، وهي علامة للخفض نيابة عن الكسرة في موضع واحد فقط، الاسم الذي لا ينصرف سواء كان مفردا أو جمعا. قلنا ما معنى لا ينصرف؟ يعني لا ينون، لا ينصرف يعني لا ينون، هناك علة منعت من تصريفه، منعت من نعم في شرط ايه في ايه مساجد المسلمين او معرفة بأل، يعني مررت بالمساجد في شرطين. نعم. فقال واما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. الاسم الذي لا ينصرف، يعني لا ينصرف يا شيخ مصطفى، يعني لا ينون. لا ينون لماذا؟ لعلة. لا ينون لي لعلة. العلة دي انه قد يكون علما اعجميا، قد يكون علم اعجمي ماشي، او قد يكون مركبا زي بعل بكة وزي معدي كارب، تركيبا مزجيا. قد يكون في نون زائدة على اصله، كلمة عثمان مثلا ماشي، نون زائدة، شبعان، رمضان ماشي، فهذه ممنوعة من الصرف. طيب الممنوع من الصرف في حالة الخفض، في حالة الجر، هل يظهر على آخره علامة الخفض الأصلية اللي هي الكسرة؟ لا. ما الذي يظهر؟ الفتحة نيابة عن الكسرة. فتقول سلمت على إبراهيم، فاطمة، أحمد ابن حنبل، تقول أحمد ماشي. هذا الحديث مروي عن عمر بن الخطاب، لا تقل عن عمري، إنما عن عمر بن الخطاب. ولعلنا نتعرض للعلل التي تمنع من الصرف في الدرس المقبل إن شاء الله. طيب متى تجر أو يجر الاسم الممنوع من الصرف بالعلامة الأصلية اللي هي الكسرة؟ إذا دخلت عليه الألف واللام، يعني كلمة مساجد، كلمة هذه ممنوعة من الصرف. علة المنع من الصرف إن هو صيغة منتهى الجموع. منتهى الإيه؟ الجموع. إيه يعني منتهى الجموع؟ يعني كل جمع يكون ثالثه ألفا بعدها حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن، دي صيغة منتهى الجموع. كل جمع يكون ثالثه ألفا مساء. طب الألف دي بعدها إيه؟ حرفان أو ثلاثة. مساجد بعد الألف، دي مدال حرفين. طب مصابيح، الباء والياء والحاء، صحيح؟ طيب أوسطها ساكن، أوسطها إيه؟ أوسطها ساكن، تقول مصابيح، فأوسطها إيه؟ ساكن، فدي صيغة منتهى الجموع. طيب لو أدخلنا على كلمة مساجد الألف واللام، مررت، تقول مررت بالمساجد العظيمة، مش المساجد اللي في النص ساكن ماشي. نعم، بالمساجد العظيمة. طيب لو كانت مضافة كذلك تظهر علامة الخفض الأصلية. مررت بمساجد المسلمين. طيب لو كانت كلمة مساجد منعوتة، يعني جاء بعدها نعت، ممنوعة من الصرف، تقول مررت بمساجد كثيرة. طيب شيل كلمة كثيرة وأضع المسلمين، كيف أقرأها؟ مش واضحة. طيب أنا عندي كلمة مساجد أريد أن أدخل عليها الباء، واضح؟ هذه الكلمة مجردة من الألف واللام، يعني نكرة، ومجردة من الإضافة. مجردة من الإيه؟ من الإضافة، واضح؟ يعني لم يأتي بعدها كلمة تضاف إليها، فأقول مررت بمساجد، فالفتحة تأتي نيابة عن الكسرة، واضح؟ لأنها ممنوعة من الصرف، صيغة منتهى الجموع. طيب متى نأتي بالكسرة كعلامة أصلية؟ إذا عرفت أو أضيفت، يعني أدخل آل على مساجد، تقول مررت بالمساجد العامرة. المساجد إيه؟ مساجدي، واضح؟ لما عرفت خلاص انتهى المانع، واضح؟ طب وفي الإضافة مررت بمساجد المسلمين، فمساجد مضاف والمسلمين مضاف، فهنا أقول مساجدي، أقول ما مساجد، واضح؟ طيب، ثم قال بعد ذلك علامة الجزم، وهذا إن شاء الله نأخذه الدرس القادم إن شاء الله مع المعربات. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.